بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب المحرمات في النكاح الذي هو جزء يسير من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح، قال: باب ما يحرم من النكاح. قال: فصل. وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها جاز ولا تحل له الأمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو تزوج امرأة ثم دخلت أختها في ملكه، يعني تكون الأخرى أمة مملوكة دخلت في ملكه. نعم. قال: جاز ولا تحل له الأمة. يقول: جاز ولا تحل له الأمة، يعني العقد جائز ووطئها أيضا ولا تحل له الأمة. نعم. قال: لأن أختها على فراشه. لأن الأخت هنا يطأها في فراشه، فلا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها. قال: فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرئ الأمة. لأنه يكون هنا جمع بين أختين، وهذا لا يجوز كما مر بنا. ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة عن ملكه. يقول: ويحتمل أن تحرم حتى تخرج الأمة، لاحتمال أن يقع على الأمة كما مر، فينبغي إبعادها حتى تحل له التي تزوجها وهي الأخت الأولى. قال: ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة عن ملكه أو يزوجها، لأنها قد صارت فراشا. لأن القصد هنا هو سد باب الذريعة، يعني خشية أن تبقى هذه عنده، ففي يوم من الأيام لأنها ملكه يطأها فيكون جمع ماءه في رحم أختين، وهذا لا يجوز. قال الإمام رحمه الله: وإن وطي أمته ثم تزوج أختها. فقال القاضي: يقول: وإن وطئ أمته عكس الأولى، تزوج الأخت ثم بعد ذلك اشترى الأمة، هنا وطئ الأمة ثم بعد ذلك تزوج أو ملك. قال: وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها. قصده بتزوج هنا عقد، وليس القصد هنا بالزواج، إنما هو الوطئ، يعني يقول وطئ الأمة ثم تزوج أختها، لأننا قلنا لفظ النكاح والزواج الأصل فيه أنه يطلق على العقد، يعني ثم عقد على الأخت. فقال القاضي رحمه الله: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن النكاح لا يصح، لأن النكاح سبب يصير به فراشا. لماذا لا يصح؟ قال: لأن العقد هو مقدمة للوط، فبمجرد العقد تصير المرأة فراشا. لماذا؟ لزوجها، بمجرد إذا رغب ذلك، لأنه عقد عليها فأصبحت مباحة له. قال: لأن النكاح سبب يصير به فراشا، يعني لأن العقد سبب يصير به، لأن النكاح سبب تصير به فراشا. المؤلف هنا ما يقول العقل، لأنه باعتبار ما مضى وأننا عرفنا ذلك. نعم. فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطن. فلم يجز أن يرد على فراش الأخت، يعني أن يأتي عليه. قال أبو الخطاب رحمه الله: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه يصح، لأن النكاح سبب يستباح به الوطء، فجاز أن يرد على وطء الأخت كالشراء، لكن الوطء هو الذي لا يجوز، هذا هو كلام أبو الخطاب. قال ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الأمة الأخرى. لكن على القول بصحة العقد لا تحل المنكوحة يعني المعقود عليها، لا تحل المنكوحة أي المعقود عليها. ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الأمة بإخراج عن ملكه أو تزويج، حتى تحرم الأمة بإخراجها عن ملكه أو تزويجها أو إهدائها أو بأي وسيلة من الوسائل التي تبعدها، فبذلك يطاق. لماذا؟ يصح كما ذكر المؤلف، كما ذكر المؤلف يعني هو يصح العقد لكن لا يتم الوطء إلا بإخراج الأخرى، وهذا هو الصحيح خشية أن يقع. نعم. أو تزويج لما ذكرنا في التي قبلها. قال رحمه الله وإن باع الموطوءة أو هنا زوج. قبل أن ننتقل عن الإخوة، أيها، في سؤال ورد في درس ليلة البارحة من أحد الإخوة، قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز الجامع بين الأختين بالرضاع، يعني الأختين إذا كانتا من الرضاع يجوز، وتصحيحا لذلك قلت أنا الذي عرض ذلك هو ابن القيم في كتابه زاد المعاد، وقد رجعت إليه للتأكد، فوجدت أن ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن أمور، تكلم عن مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم أن حكم الرضاع عموما كحكم النسب، يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب، وأن الله تعالى ذكر سبعا من المحرمات بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ثم بعد ذلك ذكر الباقي بعد ذلك، بعد أن ذكر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر بعد ذلك وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل وأبنائكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه خمس جاءت بالمصاهرة التي تبدأ وأمهات نسائكم، يضاف إليها الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، واستدل بقول عبد الله بن عباس بأنهن أربع عشرة، سبع بالنسب وسبع بالمصاهرة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر رأي العلماء في ذلك، وأنه في كل ما ورد حتى فيما وردنا بالمصاهرة يقول عند الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة لتلاميذهم وتلاميذ التلاميذ كلهم لا يجيزون أن يجمع بين ماذا؟ أم المرأة. هنا الله تعالى قال وأمهات نسائكم، يعني تحرم أم المرأة من الرضاع، وكذلك أيضا بنت المرأة من الرضاع، وحليلة الابن، الابن الذي يكون من الرضاع، وأيضا الأختار من الرضاع لا يجمع بينهما، وكذلك العمة والخالة، البنت مع عمتها والبنت مع خالتها. هو ذكر الجمهور، ثم بعد ذلك قال وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية. فرق أيها الإخوة بين أن يقال توقف فلان وبين أن يقال قضى بذلك، قال وتوقف. وأعتقد أن أعلم الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية وأقربهم إليه هو تلميذه ابن القيم، قال وتوقف شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، وقال لو أن هناك أحدا قال بذلك لكان أقوى، قوله أقوى، لو أن أحد، معنى هذا أنه ما وقف على أحد قال بذلك. ثم ذكر أدلة الجمهور وأدلة الأدلة التي استدل بها لابن تيمية على قوله، وكل الدليل الذي يدور حوله كلام ابن القيم في استدلاله لابن تيمية هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال فالمصاهرة لم تذكر، يعني لو ذكرت المصاهرة لألحق بذلك أيضا الرضاع، ولو أراد ذلك لقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة، لكنه لم يقل، كل الكلام يدور. المهم أن شيخ الإسلام توقف في هذه المسألة وقال إن كان قال به أحد، يعني من العلماء، إن كان قال به أحد من العلماء فهو أقوى، يعني يرى أن هذا دليله قوي لو قال به أحد. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني هو لم يرجح مذهب الجمهور ولا غيره، ولكن قد يستشف من كلامه أنه يميل لذلك الرأي لو قال به أحد. إذن هذا كله ما في المسألة، وفرق بين أن يقال قال وبين أن يقال توقف، وبين أن يبني قوله على أن يسبقه أحد من العلماء. ونحن لا شك مع ما قاله الأئمة الأربعة وتلاميذهم وأتباعهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن باع الموطوءة أو زوجها ثم تزوج أختها ثم عادت الموطوءة إلى ملكه لم تحل له. لم تحل له لماذا؟ لأنه عقد على أختها. نعم. لم تحل له كما لو اشتراها ابتداء. كما لو اشتراها ابتداء فإنها لا تحل له. نعم. قال: ولا تحرم الزوجة لأن النكاح أقوى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن رجلا تزوج امرأة ثم اشترى أختها أو جاءت إليه عن طريق الهدية أو غيرك أن تكون ملكا له، ففي هذه الحالة لا أثر لوجود ماذا لما لماذا، يعني لا تؤثر على نكاح أختها لأن النكاح أقوى من ملك اليمين. قال: وعنه رحمه الله ما يدل على تحريمها أيضا من باب الاحتياط وسد الذرائع. وعنه رحمه الله ما يدل على تحريمها أيضا حتى يخرج الأمة عن ملكه، لأن هذه فراش والمنكوحة فراش، فلا يحل وطء واحدة منهما كما لو كانتا أمتين. كما لو كانتا أمتين لا يجوز له. وقد مر بنا فيما مضى اختلاف العلماء، مع أن الرأي الصحيح والذي قال به جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم ومنهم الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، وإن كان أثر عن بعض الصحابة أنه كره ذلك، وبينا ما نقل عن الإمام أحمد من قوله أكره ذلك في الرواية الأخرى، أجاب عنه الأصحاب بأنه قال ذلك تأدبا، قال أنهى ولم يقل محرم حتى لا يكون قوله مصطدما بما أثر عن بعض الصحابة كعثمان وعلي وابن عباس. قال: ولو كانت له أمة يطأها فزوجها أو باعها ثم تسرى أختها فعادت الأولى إليه لم يبح له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، لأنه كان يطأ التي مضت والآن هذه تسراها أصبحت فراشا له، فلا يجوز حتى يتخلص من أحدهما. نعم. قال: لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه فلم يبح. وتعلمون يجوز للسيد يعني إذا وطئ الأمة يبيعها أيضا، لأن الأمة ليست كالزوجة، هي سلعة تباع، يعني يمكن أن يطأ الأمة بعد ذلك له أن يبيعها وله أن يهديها، لكن يحرم عليه أن يطأها بعد أن يبيعها. قال: فلم يبح له واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش. قال رحمه الله: فإن ملك أختين فوطئهما فقد أتى محرما ولا حد عليه. هنا يقول: لو ملك أختين فوطئهما، لا يجوز الجمع بين الأختين في الفراش، أما في الملك فمر بنا أنه يجوز أن يملك اثنتين، لكن هنا هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. لماذا؟ بين المؤلف العلة والسبب، قال: لأنهما ملك له، لأنه يملكهما. وإذا كان الإنسان لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه في الملك لا يقام عليه الحد لأجل الشبهة، فهذا من باب أولى، لأن هذه في الحقيقة يملكها ملكا مستقلا. قال: فإن ملك أختين فوطئهما فقد أتى محرما ولا حد عليه، لأنه وطئ مملوكته. يعني ارتكب محرم لأنه جمع في الوطي بين أختين، ولا حد عليه لأن كل واحدة منهما مملوكة له، والحد يدرأ بالشبهات. قال: لأنه وطئ مملوكته فأشبه وطئ المظاهر منها. فأشبه وطئ المظاهر، إذا ظاهر مثلا من زوجته أو كذلك من أمته ثم وطئها فإنه يشبه ذلك يعني شبهه بها وعليه الكفارة المعروفة يؤديه. نعم نعم. قال العلماء له على خلاف في المسألة أنت علي كظهر أمي. نعم. قال ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى كما يحرم وطأ الأولى الثانية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا تزوج أختين في عقدين. هذه مسألة يعني فيها كده إدراج مسائل متداخلة ببعض ننتبه لها. إذا تزوج أختين في عقدين ولا يعلم المتقدم منهما، هذه المسألة سيبحثها المؤلف. يعني تزوج أختين لكن لا يعرف المتقدم منه، لأنها لو عرفت الأولى بطل نكاح الثانية وانتهى الأمر. قال إذا تزوج أختين في عقدين ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا. لو جهل السابقة منهما ووجد من ينبهه، كان يكون أحد حضر أو يعرف ذلك بأن هذه الأولى، تكون هذه بينة وينتهي الأمر. لكن هذا عقد على أختين في عقدين مستقلين ثم نسي، وتعلمون هذا يحصل أيها الإخوة للإنسان، يعني النسيان. الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي الحديث الصحيح نسي آدم فنسي ذريته، ورسول نسي كما في صلاة الظهر عندما صلى ركعتين ظنا أنها أربع فنبهه ذو اليدين. هذا يحصل لكل إنسان، وهذه هي طبيعة الإنسان أنه ينسى، ربما ينسى لأنه انشغل باله، جاء شيء هام يشغله عن الأمر وهكذا. المهم أن هذه سجية في الإنسان ليست غريبة. نعم. قال رحمه الله. نعم. هذا الآن الكتابة العقد، ما أول ما كان فيه، والقضاء ما كان فيه كتابة، تقابل القاضي في باب المسجد ويقضي بينكما، يعني لك خاصم فتقابل القاضي، يمكن في المسجد يمكن في باب المسجد يمكن دكة يعني يجلس عليها فيقضي، ما كانت تسجل. الآن ضبطت الأمور ودونت، والآن فيه مأذون شرعي وأيضا لابد من تدوينه في المحكمة، تغيرت. هذا الكلام الذي يذكره المؤلف، نفرض أنك كنت في الصحراء ولا يوجد من يدون ولا غير ذلك، الحكم قد يقع، هذه قضية تقع، فما الحكم فيها؟ نعم. قال ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا، لأن المحللة اشتبهت بالمحرمة فحرمتا جميعا. لأن إحداهما لا شك بأنها حلال والأخرى حرام، الأولى حلال لكن أين هي لا نعرفها، والثانية حرام، إذن اشتبهتا ببعض، كما لو كانت له أخت من الرضاع فاختلطت بأجنبيات. يعني إنسان يريد أن يتزوج ويعلم أن في تلك النساء أن ماذا أخته من الرضاع موجودة. العلماء فصلوا، قالوا إن كانت البلدة كبيرة مثل المدينة الآن، يعني رضع هو وفتاة في المدينة، هذه قال العلماء لا، هذا يصعب حصرها. أما لو كان العدد قليل في قرية صغيرة أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يتزوج حتى يتأكد أو يترك. قال فحرمتا جميعا كما لو اشتبهت بأجنبية. كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية، اختلطت عليه، لا يدري هذه هي امرأته أو الأجنبية هي امرأته، ولا يوجد دليل يفرق بينهما. نعم. قال وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل لغيره. إذن ما هو الطريق في التخلص من ذلك؟ أن يطلق كل واحدة منهما طلقة واحدة. لماذا؟ لا، هذه السنة، أن يطلق الزوج زوجته طلقة ثم يتركها وهكذا بعد ذلك الثانية، لكن ما يطلقها ثلاثا، لأنه لا حاجة لذلك، لأن القصد هنا لو أبقاهما تبقيان معلقتين، فيحتاج إلى أن يزيل الحبس عنهما والإمساك فيطلق كل واحدة منهما طلقة واحدة، فتصبح ماذا؟ جائزة له ولغيره من الناس. نعم. قال مع ملاحظة العدة. نعم. وعليه فراق هذا لو دخل بها. نعم. وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل لغيره ويزول حبسه عنها. يعني ما تصبح معلقة لغير أن يتزوجها. نعم. إلا أن يريد إمساك إحداهما فيطلق الأخرى ويجدد العقد التي يمسكها. إلا أن إن كان يريد أن يمسك واحدة منهما له رغبة في ذلك فلا بد من أمرين: أن يطلق إحداهما ماذا ويجدد عقد الأخرى. لماذا يجدد العقد؟ لأنه لا يدرى، ربما هذه التي أبقاها ليست هي التي عقد عليها أولا، قد تكون هي الأخيرة. إذن يطلق إحداهما ثم يجدد العقد، وهذا لا يضر، جائز عند العلماء. قال: فإن طلقهما معا قبل الدخول. أصلا الآن هما اثنتان أختان، تزوجهما في عقدين والتبس عليه الأمر، لو عرف الأولى منهما لأصبح العقد على الثانية لاغي. يعني فهمت هذا عقد الثاني؟ الآن لا نستطيع نفرق، إحداهما بلا شك يصح نكاحه منها والأخرى لا يجوز لأنها أدخلت على أختها. إذا ما المخرج؟ يقول المؤلف: يطلق كل واحدة منهما طلقة لتحل للأزواج غيره ويخرجهما من الحبس، كأنهما حبيستين يعني عنده. ثم بعد ذلك إن أراد إحداهما طلق إحداهما، ولكن لا بد أن يجدد العقد النكاح للثانية، خشية أن تكون الثانية ليست هي التي هي الأولى وإنما تكون الثانية. فطلق إحداهما سواء كانت الأولى أو الثانية التي تقع عليها الطلقة أو أنها الثانية، وبذلك يجدد العقد وينتهي، وهذا جائز مخرج. قال: فإن طلقهما معا قبل الدخول فعليه نصف المهر. لكن إن طلقهما، يقول المؤلف، قبل الدخول، يعني هنا عقد، ففيه نصف المهر. قال: فعليه نصف المهر لإحداهما لأنه نكاح صحيح. لأن الإنسان لو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يجب عليه نصف المهر، وبما أن إحداهما عقدها صحيح وهي الأولى فلها نصف المهر، لكننا لا نعرف، فيبقى نصف المهر مترددا بينهما. قال: لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي فيقرع بينهما في قبل القرعة. قال العلماء: يحاول أن يوفق، مع المؤلف اختصر، قالوا يحاول أن يوفق بينهما أن تتراضيان، فإن تراضيتا أن تنازل إحداهما للأخرى أو يقتسمان ذلك فهذا جائز، فإن لم يتم تشاح يعني اختلفتا حينئذ نرجع إلى القرعة، والقرعة هي آخر الدواء الكي، آخر ما يلجأ إليه في المسائل التي لا يوجد لها مخرج شرعي إلا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عدة أمور، كما هو معلوم يقرع بين نسائه، وكذلك كما مر بنا في التدبير. قال: فيقرع بينهما فيه لأنهما سواء. فيقرع بينهما لأنهما سواء، لا مزية لإحداهما على الأخرى. وإذا كانت إحداهما تعلم، إذا كانت المتأخرة تعلم فهي آثمة بلا شك. يعني ليس معنى هذا أيها الإخوة أن حكم الحاكم أو القضاء أنه يخرج الإنسان من الإثم، لا، فإنما يقول عليه الصلاة والسلام: أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار. فالقاضي لا يبيح لغير صاحب الحق الحق، لكن هو يحكم حسب الأدلة والقرائن التي بين يديه، وربما يكون أحد الخصمين ألحن من الآخر، أقوى حجة، ربما يأتي بشهود زور فيحكم له والحق لغيره، هذا لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه حافيا عاريا وقضي بين الناس في ذلك الموقف الذي يلجمهم فيه العرق، حينئذ سيعرف أن ما فعله لا ينفعه، ولكنه سيكون وبالا عليه عندما يقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية عند من يعلم السر واخفى. قال فيقرع بينهما كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه، فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها. وقال أبو بكر رحمه الله يتوجه ألا يلزم ألا يلزم، يعني يتوجه يمكن أن يؤخذ وجه في المذهب، نعم، ألا يلزمه لهما صداق. يقول يمكن أن يخرج في المذهب ألا يلزمه ماذا صداق لهما معا. لماذا؟ قال لأنه مكره على هذا الشيء، مكره أخاك لا بطل، هو ما طلق ما قصد ذلك، ولكن هو احتار في أمر، فما المخرج من ذلك هو الطلاق. هذه وجهة ماذا، نعم. وقال أبو بكر رحمه الله يتوجه أن لا يلزمه لهما صداق لأنه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما، يعني ما طلقهما رغبة منه ورضاء بذلك، ولكنه اضطر إلى ذلك ففعل. فأبو بكر يخرج في المذهب أنه ممكن ألا يلزمه صداق لأنه ما أراد ذلك الطلاق. قال فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخ نكاحه. ليس فسخ، فسخت يمكن. فسخت هو الصح. كما لو فسخت، فاقرأ. قال كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره. كما لو فسخت هي المراد، هي يعني كما لو فسخت يعني قامت فرضعت من أمه فتصير أختا له، أو رضعت ماذا من أخته فيصير ماذا خالا لها، وهكذا. أو أيضا بنحوه كما يقول عند من يقول بأنها لا قدر الله لو زنت ماذا يفسد نكاحه، والمسألة فيها خلاف، نعم. قال كما لو فسخت نكاحه برضاع أو غيره، لأن عند العلماء المشهور من أقوالهم أنها لو زنت المرأة أو زن الرجل لا يفسخ نكاحه، لا ينفسخ نكاحهم، هذا هو الأصل. قال يعني فرق بين أن يزني وهو متزوج أو تزني، وبين ماذا أن تتزوج زانيا، فرق في هذه المسألة، يعني وبين أن يتزوج زانيا. نكاح الزاني أيها الأخوة العلماء متفقون على أنه جائز إذا تابت بشرطين، الاستبراء والتوبة لا بد منهما، هذا عند العلماء عموما، وبدون توبة يصح عند المالكية وعند الشافعية ولا يصح عند الحنفية والمالكية. قال رحمه الله تعالى قال وهذا اختياري وإن كان، نعم نعم، مو شرط أن تكون كبيرة، لا ليس شرط، قد تكون صغيرة، تزوجها وهي صغيرة عقد عليها، ألم يعقد الرسول على عائشة وابنة ست؟ وعلى القول بذلك حتى لو قلنا ما يحرم، تجد العلماء المحققين يقولون سالما ما أخذه لا يحرم، ولكن الرسول جعل ذلك سببا لأن يبيح له النظر إلى زوجة ماذا، حذيفة، أبي حذيفة، نعم. قال وهذا اختياري، وهذا قال رحمه الله وقال أبو بكر رحمه الله يتوجه أن لا يلزمه لهما صداق لأنه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخت نكاحه برضاع أو غيره. قال وهذا اختياري، وهذا هو الراجح، يعني أنا حقيقة أرى هذا وجيه، نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان دخل بهما، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، ما مضى لم يدخل بهما مجرد عقد، الآن دخل بهما وبالدخول يحصل الوطء. تعلمون هذه مسألة مختلف فيها ما جاءت حتى الآن، لكن هل يثبت المهر كاملا بمجرد الستار أن يدخل ويخلو بالمرأة حتى لو ما حصل لقاء بينهما، أو لا بد من ماذا من اللقاء؟ في المذهب روايتان، أكثر العلماء يقول لا بد من المواقعة، هذه ستأتي إن شاء الله في موضع، لأننا لا نزال في أول النكاح. قال وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما، فإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما. لماذا؟ قد يسأل سائل: طيب إحداهما نكاحها صحيح والأخرى نكاحها فاسد، مر بنا ما مر سيأتي بأنه أيضا النكاح الفاسد يجب به الصداق، لكن مختلف فيه. النكاح الصحيح يجب به ماذا؟ مهر المثل. النكاح الفاسد يختلف العلماء، أيجب به مهر المثل أو المسمى؟ هذه كل مسائل أنا أقدمها ستأتي إن شاء الله، وربما بقي عليها وقت طويل لأنها في الصداق. نعم. قال: وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما، إلا أن لإحداهما المسمى، وفي الأخرى روايتان. إلا أن لإحداهما المسمى دون أن نخصها، لا ندري أيهما، يعني نقول إحدى هاتين اللتين عقد عليهما لها المسمى لأنها على أساس أن عقدها صحيح، والأخرى فيه خلاف. قال: وفي الأخرى روايتان، إحداهما لها المسمى أيضا والثانية لها مهر المثل. ما ذكر المؤلف؟ لأنه ماذا؟ قياسا، لأنه على أساس أن العقد فاسد بالنسبة لها، والعقد الفاسد يثبت به الصداق أو المهر، ولكنه يختلف فيه أيجب به مهر المثل أو المسمى. ما معنى المسمى؟ مهر المثل يعني مثيلاتها، المسمى يعني الذي سمي في العقد، مهر المثل يعني ينظر إلى خواتها، بنات عمها، مثيلاتها، يسمونها لداتها من النساء، المثيلات لها مثلا في النسب، في الجمال، في غير ذلك، فتقاس عليها. قال رحمه الله: والثانية لها مهر المثل لأنه واجب بالإصابة لا بالعقد. قال: فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه. لابد، لأننا نستطيع أن نحدد من هي المستحقة لمهر المثل ومن هي المستحقة للمسمى، إذن نرجع للقرعة مرة أخرى. قال رحمه الله: هذه أيها الإخوة مسألة ترى ليست صعبة، بس مجرد المؤلف أدخل، لكن ترى هي هذه التي تحرك الذهن، يعني مثل هذه المسألة التي تربط بعضها ببعض، هذه تحرك الذهن وتجعل الإنسان يفكر، لكنها واضحة، ليست كالتي مرت بكم في الوصايا وفي المواريث، في بعض الوصايا يعني. قال: فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه، وإن أراد نكاح إحداهما طلق الأخرى وعقد النكاح للثانية، إلا أنه إن كان لم يدخل بواحدة منهما فله أن يعقد النكاح في الحال. لكن إن كان لم يدخل فله أن يعقد النكاح لأنه هنا ما فيه عدة، هذا هو السبب. نعم. وإن كان دخل بها لم يعقد حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي العدة، لأنه لا يدري أيهما. نعم، لأنه ربما ينكح الأخرى في عدة ماذا؟ أخت، في عدة امرأته التي عقد عليها الأولى. قال: لم يعقده حتى تنقضي عدتها لئلا يكون ناكحا لإحداهما في عدة أختها. في عدة أختها، أن يعني يصادف أنها الأخيرة وتكون هذه التي طلقها هي ماذا؟ هي التي عقد عليها أولا، فيكون ماذا؟ وطئ أختها في ماذا؟ وقت عدة أختها. أو ناكحا لمعتدة من وطئه لها في غير ملكه. أو ناكحا، أو أيضا نكح معتدة من امرأة وطئها أيضا، فهذا كله لا ينبغي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا ابنتي الخال. هذه مما دخل في قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. والعلماء لديهم قاعدة مضطردة أنه كل ما كان اثنان لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى يجوز للذكر أن يتزوج الأنثى فذلك جائز. فالأب مثلا يتزوج ابنة عمته، وله أن يتزوج ابنة خالته، ولها هي أن تتزوج ابن خالها وابن عمتها. نعم. قال ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم. ثم مسألة أخرى، هل يجمع بينهما؟ يعني مثلا له، يعني أبوه له أخوان، فهذا عنده بنت وهذا بنت، فتزوج البنتين معا، كل واحدة منهما ابنة عمه، فجمع بين ابنتي عمه في ماذا؟ في وقت واحد. هذا لا شك جائز، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج ابنتي عمه. ولا ابنتي الخال، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأنهن لسن من المذكورات تحريما في الآيات ولا في السنة، هو سيذكر. ولأن إحداهما لو كانت ذكرا حلت له الأخرى. نعم. لكن يكره لما روى. أما عند الإمام الشافعي لا يكره، في المذهب يكره. قال لكن يكره لما روى عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة. هذا الحديث فيه كلام، ولكن الحقيقة هذا يعني يقع، لكن هل يمنع؟ الجواب لا، لأننا لا شك القطيعة محرمة، التي هي ماذا؟ قطيعة الرحم. ومر بنا في درس ليلة البارحة رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني يمد، فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وكلا الحديثين متفق عليه، وأدلة كثيرة أوردناها في درس ليلة البارحة، لكن نحتاج إلى دليل لنقول لا يجوز، ليس لدينا دليل يحرم ذلك. نعم. قال وهذا محمول على الكراهة لما ذكرناه. وعند الشافعي لا يكره. والنساء أيها الإخوة عادتهن مهما كنا يحصل بينهن خلاف، الراجح أن هذا جائز، يعني من غير كراهة. نعم. قال ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للآية. ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها، ما معنى الجمع؟ يعني القصد بربيبتها ابنة من غيرها، يعني ابنة الزوج، يعني يجمع بين المرأة. مثلا إنسان عنده ماذا؟ زوجة، وهذا الزوج عنده بنت من غيرها، فقام فمات الزوج، فجاء رجل آخر فتزوج المرأة، هل له أيضا أن يتزوج البنت؟ الجواب نعم، وهذا وقع في زمن الصحابة كما سيذكر المؤلف، فإن عبد الله بن جعفر تزوج زوجة علي بن أبي طالب، وتزوج ابنته من غيرها رضي الله تعالى عنه. طيب، يعني رجل تزوج امرأة وعنده بنت من غيرها تسمى ربيبة للمرأة، كما أنها تسمى ربيبة بالنسبة للرجل في التي ذكرت في الآية، وتسمى ربيبة أيضا نظرا إلى التربية، أو من ماذا، يعني ربيبة من مثلا رب إلى آخره، العلماء يتكلمون في هذا لغة. المهم أنه مات هذا الرجل عن زوجته وبنت ليست منها، فجاء شخص فتقدم فخطب المرأة أو خطب البنت حتى التي من غيرها، له أن يجمع بينهما، يجمع بين المرأة، مرأة الرجل، وبين ابنته من غيرها، أما ابنتها فلا يجوز، هذا يحرم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. نعم. وألا يجمع بين المرأة وابنتها. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للآية، وفعله عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية، يعني كل منهما فعل ذلك، وكان ذلك في وقت الصحابة ولم ينكروا منكم منكر. نعم. قال ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه. ربيبة ابنه يعني الموجودة عند ابنه، يعني ابنة زوجة الابن. وربائبكم اللاتي في حجوركم بعد ذلك وحلائل أبنائكم إلى آخره، يعني مما يحرم، لكن الابن زوجته لا بنت، هل للأب أن يتزوجها أو العكس، الأب أيضا زوجته عندها بنت من غيرها من غيره هل له أن يتزوج؟ الجواب نعم، كل هذا جائز وهذا معمول به. نعم. قال ويجوز، يعني التي مرت قبل شد قليلا، يعني هناك من يتوقف فيها. نعم. ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه وربيبة أمه، وأيضا ربيبة أمه التي تكون مع أمه موجودة. نعم. قال للآية ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب محرم، لأنه لا نسب بين الاثنتين ولا يوجد سبب محرم، فتدخلان في عموم قوله تعالى وأحل لكم ووراء ذلكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الضرب الثاني تحريم الجمع لكثرة العدد. تحريم الجمع لكثرة العدد أي التعدد. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي للرجل أن يجمع بين اثنتين، وله أن يجمع بين ثلاث، وله أن يصل بالعدد إلى أربع، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. أما ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك أمر خاص به خالص له دون المؤمنين. هذه مسألة أجمع عليها العلماء، لكن بعضنا قد يجد مثلا رأيا شاذا لبعض الطوائف، حتى إنه نسب إلى القاسم بن إبراهيم أنه كان يقول يجوز أن يتزوج، لكن هذا قول مردود ضعيف، أنا أورده فقط حتى ربما بعضنا يقف عليه فيتصور له عصر. هو يستدل بالآية لكنه استدلال في غير محله، يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، هذه ثنتين، وثلاثة صارت خمس، ورباع يعني صارت تسع، ولأن الرسول تزوج تسعا. الجواب ما يعني توجيهه للآية يجعل هنا الواو للعطف، فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وربع، هذا فهم خاطئ ومردود، لأن الواو للتخير، يعني انكح اثنتين أو انكح ثلاثا أو انكح أربعا، وهذه مسألة مجمع عليها، ومجيء الخلاف بعد الإجماع لا قيمة له. وتعلمون أيها الإخوة الكتب الموسعة أحيانا يذكرون عن ابن علية والأصم خلاف، يعني أحيانا ينقل عنهما خلاف الإجماع ولذلك لا يلتفت إليهما، يعني إذا وجدت ابن علية والأصم خالف إجماعا فلا اعتبار له. إذن المسألة مجمع عليها، وهناك فرقة من الفرق بعض التي لا يعتد بها كالإمامية أيضا يقولون ذلك، لكن كله قول مردود. نعم. قال تحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر، قوله فلا يحل للحر مفهوم كلامي أن هناك فرقا بين الحر وبين العبد كما سيأتي. فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والعلماء مختلفون أيهما أفضل، الاقتصار على واحدة أو التعدد. بعض العلماء يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يأخذ من كلمة طاب أن التعدد أفضل، وبعض العلماء يقول الاقتصار على واحدة أفضل لأنها أحرى للعدل، وهذا يرجع أيها الإخوة إلى الإنسان الذي يعني تكون عنده حاجة لأكثر من واحدة ولا تكفي واحدة، فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل في حقه حتى يعف نفسه ويحصنها. أما الذي يكتفي بواحدة ويشق عليه أن ينفق على أكثر، أو يكون من الناس الذين عندهم ميل لا يستطيع أن يعدل، فعليه أن يقتصر على واحدة حتى لا يأتي يوم القيامة وشقه مايل. قال فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بلا خلاف لقوله تعالى، لكنهم كانوا في الجاهلية يجمعون العشر وأكثر وأقل. نعم. لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، بينها المؤلف. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان ابن سلمة رضي الله عنه حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. هذا الذي مر بنا قصة المخنث الذي ذكر في بيت رسول الله، هي ابنة غيلان اللي كان يصفها لمن يقول غدا، يعني اختلف في هل هو لأخي أبي سلمة أو لأخي ماذا عائشة، يعني ابن أبي بكر، كان يصفها فأمر الرسول بإخراجه، يعني قدم وصفا، فكان يعني رآها ورأى من جمالها فكان يصفها. فغيلان الثقفي، هذا هو غيلان بن سلمة كما قال المؤلف الثقفي، من أهل الطائف، وكان من كبار أهل الطائف ورؤسائهم، أسلم وتحته 10 نسوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهذا حديث صحيح. وأسلم رجل وعنده 5 نسوة، فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك أربعا وفارق الخامسة. وهكذا أيها الإخوة، إذن هذه أدلة قطعية على أنه لا يجوز أن يزاد على 4. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان ابن سلمة رضي الله عنه حين أسلم وتحته 10 نسوة أمسك 4 وفارق سائرهن، رواه الترمذي. رواه الترمذي وغيره وبإسناد صحيح. نعم. قال وليس للعبد أن يتزوج أكثر من 2. هذه مسألة فيها خلاف، جماهير العلماء يقولون لا يجوز للعبد أن يزيد على 2، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما حصل عند عمر عندما استشار، فقال عبد الرحمن بن عوف لا ينكح أكثر من 2، وكان بمحضر الصحابة. هذا بعض العلماء، وهذا أثر حتى عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وقال به الإمام مالك أن له أن يجمع 4. ما حجة مالك ومن معه؟ يعني ليس مالك وحده، مالك له سلف من التابعين والصحابة قالوا له أن يجمع 4. لماذا؟ قالوا لأن الآية عامة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. قالوا فهذه عامة، والخطاب الأصل أنه للرجال، يدخل فيه الأحرار وغيرهم إلا أن يخص، إذن هي عامة. والآخرون يستدلون بما سيريده المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا بما ورد، يعني يقيسون على قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني في الحد، يعني الأمة حدها نصف ماذا؟ حد الحرة. وقاسوا العبد عليها، قالوا أيضا هذا مدامت في الحدود، يعني الواجب النصف أيضا. هنا ما ذكره المؤلف نتركه لأنه يقرأه القارئ. تفضل. وليس للعبد أن يتزوج أكثر من 2، لما روي عن الحكم بن عيينة أنه قال. نعم، عيينة، عتيبة، ليس كذلك؟ نعم. لما روي عن الحكم بن عتيبة رحمه الله أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن العبد لا ينكح إلا 2. وروى الإمام أحمد رحمه الله. هنا الإجماع يعني كما يقولون فيه تجاوز، وإلا لو أجمعوا لكان من أسرع من يستجيب له الإمام مالك. المسألة فيها خلاف، بدليل أن عمر استشار الصحابة، لكن إذا كان قصد أن الذين في مجلس اتفقوا فنعم. نعم. ولذلك بعض العلماء يفرق بين كلمة اتفقوا وبين أجمعوا، وهذا من أسلوب ابن رشد في بداية المجتهد، وكنا ننبع، لكنه في الأخير خل بالشرط، يعني بدأ على هذا المنهج ثم أخل، كما له شرط آخر يقول إذا قلت الحديث المشهور فهو في الصحيحين، وإذا قلت الثابت فهو في أحدهما، بعد فترة أيضا أخل بذلك القيد وكنا نبهنا عليه. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد رحمه الله أن عمر سأل الناس عن ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع لا يتزوج إلا 2. وهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مبدأ الاستشارة دائما مستقر في أذهانهم، وقبلهم رسول الله الذي ينزل عليه الوحي لما في قصة ماذا أين يقف المسلمون، فلما قال له ماذا الصحابي الأنصاري أهو الرأي والمشورة، يعني هو الأمر والمشورة، قال لا بل الرأي والمشورة، فأشاروا عليه أين، ثم غوروا الأبار التي جاءت المشركين وبقوا في مكان ماذا يعني فيه الماء، إذن الاستشارة مطلوبة، والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر. فلا شك بأن الشورى ورأي الجماعة يفوق رأي الواحد، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فكم كثيرا ما يخطئ الإنسان إذا استقل برأيه، وإذا رجع إلى أهل العقول والإدراك وأهل الخبرة والدراية. ولذلك ترون فيما مر بنا ونحن ندرس الفقه أننا نرجع دائما إلى أهل الخبرة، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ترون الأئمة الكبار الذين تضرب إليهم أكباد الإبل كانوا يسألون النساء في بعض أحكام الحيض وفي النفاس، لأنهن أعلم يطبقن ويعلم، ويسأل المهندس. وكذلك عند الخلاف في أمور التجارة يرجع إلى التجار، وهكذا أيها الإخوة يرجع إلى كل أهل صنعة أو فئة فيما يخصهم. قال وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان إجماعا. قال كان إجماع منهم. نعم. قال الإمام والحكم في من تزوج خمسا أو نكح خامسة في عدة الرابعة ونحو ذلك من الفروع كالحكم في الجامع بين أختين على أن ذلك لا يجوز. الحكم كما مر أن ذلك لا يجوز، إذ يحرم على الإنسان أن يتزوج خمسا، هذا واحد، ولا يجوز له أن يتزوج ماذا الرابع في عدة المطلقة، إذا كان عنده أربعا فطلق إحداهن لا يجوز له أن يتزوج في عدة الرابعة. العلماء يختلفون، لدينا في المذهب المؤلف يقول سواء كان الطلاق ماذا طلاقا رجعيا أو بائنا، بعض العلماء لا يفرق بينهما كالشافعية وأعتقد المالكية. نعم. قال رحمه الله كالحكم في الجامع بين أختين على ما مضى فيه. أي لا، الراجح أنه لا يجمع لا يزيد على اثنتين، لأن الحد على النص، وهذا في مسائل كثيرة يوجد الفرق بينهما، ستمر بنا إن شاء الله الفروق. ولأن العبد أيها الإخوة ناقص، احنا لا ندخل في تفصيل الجزئيات، العبد ليس كالحر، لأن الحر عنده كمال والعبد. ولذلك لما نأتي إلى أسباب التخفيف في الشريعة نجد أن آخرها النقص، ومثلوا بالمرأة والعبد لوجود النقص. الأمر الآخر أن العبد لا يملك والحر يملك، وهو لا يتزوج إلا إذا أذن له سيده، وأيضا هل يملك إذا ملكه سيده؟ فيه خلاف بين العلماء، ولذلك سترون القاضي يأخذ على ماذا المذهب، أو يقول كان ينبغي أن يكون في المذهب ماذا روايتين في مسألة ستأتي، على أساس أن المذهب فيه روايتان، ها يملك العبد أو لا، ولذلك الشافعية فصلوا القول في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويباح التسري من الإماء من غير حصر. هذا بالنسبة للأحرار، ويباح للحر أن يتسرى بدون عدد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولم يحدد عددا، ولأنه لم يوجد نص في تحديد العدد فيطلق ذلك له، يعني له أن يجمع إلى 100 إذا فيه نشاط، لكن لا، ولأن هنا كما هو معلوم التسري ليس فيه ليالي محددة كالمرأة، يعني العدل بينهن في القسم يختلف، لأن هذا ملك له سلعة، لكن النساء لابد من العدل. اللهم هذا قسمي فيما أملك، يقول عليه الصلاة والسلام فلا تلومني فيما لا أملك، يعني في ميل القلب، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال ويباح التسري من الإماء من غير حصر لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أيضا هنا ما ذكر العدد بالنسبة للإماء، يعني بعد أن ذكر العدد بالنسبة لماذا للنساء، قال فإن خفتم ولا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ليس في الجهاد أيضا بالنسبة له يعني هو الحاجة له أكثر في الجهاد. نعم. قال ولأن القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد. هو نعم ينبغي العدل في كل شيء لكن كما قال المؤلف ليس واجب يعني لو لم يقسم لا يأتم. لكن إذا كنا نساء فرمى الواحد المسكينة يعني نسيها وانشغل بغيرها هذا ليس مبررا له. نعم. قال وللعبد أن يتسرى بإذن سيده نص عليه أحمد رحمه الله. بإذن سيده إذا أذن له سيده فهذه مثلا متفق عليه يعني له أن يتسرى. نعم. قال نص عليه أحمد رحمه الله لأن ذلك قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري. ولأن العبد يملك في النكاح فملك في التسري قياسا عليه يعني إذا ملك في النكاح ملك هذا هو قصده ويقصد بالتملك هنا والملك هو ملك البضع لأنه كما مر بنا هناك يعني لو أن مثلا حرا كانت زوجته أما فقام فاشتراها بطل النكاح مر بنا ولو كان العكس هي حرة وزوجها مملوك فاشترته يبطل النكاح لأنه وجد ملكان في وقت واحد وملك النكاح يقوى. أنا لماذا أكرر يعني أعيد شيء مضى لأنني أريد ألا ننسى مسائل جوهرية مرت بنا مهمة لا ينبغي أيضا أن ننساها بل نحاول أن نتذكرها. نعم. قال ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر. قال وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده وأذن له في التسري. إذا ملكه أيضا يعني أعطاه شيء ما يحتاج إليه في التسري وأيضا ملكه يعني ملكه وأذن له في التسري. نعم. قال القاضي رحمه الله تعالى هذه المسألة قلتكم سيعترض بها القاضي على المذهب وهو اعتراض في محله. قال القاضي رحمه الله يجب أن يكون تسري شوف ما قال ينبغي قال يجب. نعم. يجب أن يكون تسري العبد مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له مبني على الروايتين في مذهب أحمد هل يملك إذا ملكه سيده أو لا. أما بدون تمليك سيده فلا يملك لكن هل يملك وهذا هو مذهب الشافعي هذا الذي قاله القاضي هذا هو مذهب الشافعي. الشافعية لماذا منعوا ذلك على أساس أنه لا يملك. إذا ننظر كيف الأئمة رحمهم الله يعني يلاحظ على المذهب ويقرر ويخالف وهذا هو الحق أيها الإخوة يعني ليس عيبا أن مثلا يخالف التلميذ ماذا شيخه فكم من مسائل خالف فيها أبو يوسف ومحمد بن الحسن الإمام أبا حنيفة وكم من مسائل خالف فيها ابن القاسم الإمام مالك وكم من مسائل خالف فيها المزني والبويطي الإمام الشافعي وكم من مسائل خالف فيها ابن القاسم الحنبلي وكذلك غيره أيضا من تلاميذ الإمام أحمد وأصحابه خالفوا الإمام بل من المتأخرين كابن القيم كابن تيمية وابن القيم خالفوا في المسائل. المهم أن طالب العلم إذا ظهر له الحق ينبغي أن يقف عنده ولا ينظر إلى الرجال على أسمائهم يعني ينبغي دائما أن يكون الديدن والحكم هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ولا تقول هذا إمام فهو أعلم مني هذا الإمام هناك من هو أعلم منه وربما من هو في درجتي ولكن وقف على ما لم يقف عليه وإن كانت القضية قضية أعلم فأصحاب رسول الله أعلم لأنهم هم الذين يستن بهم فهذا هو الذي ينبغي. والأئمة كلهم حذروا من أن يقلدوا من غير دليل. نعم. قال مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده لأن الوطأ لا يباح إلا بنكاح أو ملك يمين لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال الإمام رحمه الله والمكاتب كالقن سواء. المكاتب يقول المؤلف كالقن لماذا لأنه معلق بأداء ما عليه من نجوم عليه أن يسدد ما لسيده عليه، وهو لو تسرى سيصرف تلك الأموال التي يجمعها ليؤديها لسيده في التسري وغيره. ولذلك قالوا لا ينبغي ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر على سيده الذي أعطاه الفرصة وأذن له ومكنه وتركه طليقا يعمل حتى يحرر نفسه. لماذا سبب المنع؟ لأن الضرر يعود على السيد. قال والمكاتب كالقن سواء، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، كما جاء في الحديث المكاتب عبد. مر بنا كل هذا، انظروا قلت لكم مسائل الفقه أحيانا يتكرر بعضها، فلما تضبط ما مضى إذا عاد إليك تتذكره. نعم. قال الإمام فأما من بعضه حر، بعضه حر وبعضه ماذا؟ مملوك. إذن جانب الحرية يتصرف فيه في حدود الحرية. نعم. قال فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام. يعني كما قال الأخ المبعض، يسمونه مبعض، هناك قن كامل الرق، هناك مكاتب أعطي الفرصة، هناك مبعض بعضه حر وبعضه رقيق. نعم. فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن السيد. نعم، لأنه لديه نصف أو ثلث أو ربع حر، فهذا يملك به ويتصرف. ولذلك لو أهدي عليه ليس من حقه أن يأخذ ذلك. لو أعطي مالا يا ماذا؟ يتملك بجانب الحرية، ليس فقط التسري وغير لا عموما. وهذه المسائل يعني مرت بنا أيضا عرضا. نعم. قال وله الوطء بغير إذن السيد. وكنت كثيرا ما أقول لكم، سيأتي في النكاح سيذكر وتذكرون مسائل كثيرة عن النكاح جامع لكثير من الأحكام التي مرت. نعم. قال وله الوطء بغير إذن السيد لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. قال رحمه الله ولأن ملكه عليها تام. قال فأما تزويجه فإنه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه. تتعلق بالتزويج، يتعلق بالجميع. إذا أراد أن يتزوج لأنه يحتاج إلى نفقة، إلى مهر الذي هو الصداقة لذلك، فهذه لا ترتبط بالجانب الحر، لا. وإذا كانت مرتبطة بالجميع إذا من هذا الجانب سيلحق السيد ضررا، تتعطل أجزاء من مصالحه، فهذا ماذا؟ يترتب على إذن السيد. قال فإنه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه فاعتبر رضا السيد به ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه. قال رحمه الله وإذا تسرى العبد بإذن سيده ثم رجع لم يكن له الرجوع نص عليه. ومن العلماء من يقول له الرجوع كما مر مذهب الشافعية أشرنا إليه، يعني بعضهم يقول له الرجوع لأنه أصل لا يملك إلا ما ملكه سيده وهنا تراجع. وأيضا هل يملك إذا ملكه سيده؟ مسألة فيها خلاف. أنا أعطي إشاراتي للمذاهب الأخرى فقط لأنه أنا أعرف مجموعة من الإخوة معنا درسوا مذاهب أخرى، ولأجل ذلك أنا أحيانا أشير. نعم. قال وإذا تسرى العبد بإذن سيده ثم رجع. ثم رجع سيده. وإذا تسرى العبد بإذن سيده ثم رجع سيده لم يكن لسيده الرجوع نص عليه. لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخه كالنكاح. لأنه يملك بالإذن، لأنه يملك به، اكتبوا عند الضمير الإذن. ترى أحيانا أيها الإخوة عبارات ترون هذه مرت بنا لما كنا ندرس هذه الضمائر، أحيانا نتساءل فبعد ذلك يجد الإنسان فيها صعوبة. فأنت الآن به إذا قلت بماذا؟ بالإذن، زال عنك الإشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. لماذا بعد ذلك هل هو كذا وإلا كذا؟ لا، هذه التعليقات التي تعلق من أنفع الفوائد التي يدونها الطالب أيها الإخوة، لأنه سيأتي يوم يحتاج، قد يرجع إلى هذا الكتاب، يرجع إلى بداية المجتهد. فكم من الذين علقوا على بداية المجتهد استفادوا منه كثيرا من الذين تخرجوا وانتشروا. نعم. قال لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخه كالنكاح. وقال القاضي ويحتمل أنه أراد التزويج. قال ويحتمل أنه أراد بلفظ التسري. شوف هذه عبارة تحتاج إلى ما معنى ويحتمل أنه، يعني يقول القاضي ويحتمل أنه أراد بماذا؟ بلفظ التزويج، بلفظ التسري التزويج، فيكون ذلك مجازا، إما سبق لسان أو أنه أراد التجوز. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي ويحتمل أنه أراد التزويج وله الرجوع في التسري، لأنه رجوع فيما ملكه لعبده فأشبه سائر المال.